حصريا على موقع djkimo.com. راح احكي سر خلي انتشر لحظة وراك ما استمر ما تنقدر طولك شبر بس اللسان كيلومتر حب الكثر قد العمر بس بين يديك انا استقر وعالموتر حضنك كمان ما روح اللي ما تقدر تتناسى هي واللي ويني وين اللي ما جاء تطلع من راسه وما المحيط عدى بسيط قارنت بيك وبين صفر فخ انت فخ مالك مسخ سحرك عجيب اخ منك خل اختصر لما تمر بعينك اشوف نظرة نسر ما تنسي انت ايه حبك دمار يا نرجسي وعالموتروح دونك اموت اموت والدنيا بعدك ما تعني كلك غرام غرام واهس على العيشة مسوي لك ما تنقدر طولك شبر بس اللي سام كيلومتر على موقع djkimo.com.